وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي لجت فلما رأتني لا أصيخ لها بكت فأقرح قلبي جفنها الباكي قالت وقد رأت الأجمال محدجة والبين قد جمع المشكو والشاكي من لي إذا غبت في ذا المحل قلت لها الله وابن عبيد الله مولاك من لي إذا غمت في ذا المحل قلت لها الله وابن عبيد الله مولاك وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي.